دم لا يعوض، لكن أنا أشترط هنا أن يكون ذلك بإشارة طبيب مسلم ناصح، لأنه مش كل إنسان يجوز له أن يتبرأ، قد يكون هو يعني كمية الدم الذي في بدنه ناقصة، وأظن أن الأطباء عادة يراعون هذا، لأنه هذا الدم الذي يتبرأ أولا يكون نعم يعوض، لكن أردت أن أقول أنه يكون كأنه فايض عنده يعني، فسحبه ما يضر، هذا هو أيوة. فبدلا أن يراق أو يهراق ينقل إلى الرجل فقير الدم أو يريد أن يعوض دمه.